إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. سيداتي سادتي، طلع البدر. طلع البدر تمثيلية كتبها إبراهيم حسين العقاد ويخرجها محمد توفيق. يا أسعد بن زرارة، ليس من الإيمان في شيء أن ندخل في الإسلام ونشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم نقف عند هذا الحد. إن في أعناقنا أمانة نشر هذه الدعوة السبحاء في يثرب، لنؤدي الأمانة ونقوم بما علينا لله ورسوله. لقد عرض محمد علينا نفسه في موسم الحج فصدقنا وآمنا، وبقي علينا أن نجاهد بين الناس لنكون عون محمد ودعاته. ملأ الإسلام قلبي يا نسيبة، ومنذ عدنا من مكة إلى يثرب وأنا أدعو جاهدا لهذا الدين السمح، ولقد بلغ من حبي له وتعلقي بصاحب الدعوة أن رحت أطلب صفته عند الأحبار. ويلك يا ابن زرارة، أولم تؤمن؟ بلى، ولكن ليطمئن قلبي وليكن بوسعي أن أسكت المتقولين من أهل يثرب الذين أخذوا علينا إيماننا بمحمد وكفراننا بهذه الأصنام اللعينة التي اتجهنا إليها بالقلوب وسألناها الخير ودفع الشرور. ووجدت صفة محمد عند الأحبار يا أسعد؟ لا يا نسيبة، لم أجد صفة محمد عند الأحبار، بل في كتبهم المقدسة. إن أهل الكتاب جميعا يعرفون صفة محمد وأمر بعثه، وكان اليهود يرجون أن يكون بعثه فيهم، فلما بعثه الله في العرب تنكروا للدعوة وأبغضوها وأحبوا أن يخفوا حقيقتها. إن في هذا ما يدفع بنا إلى مزيد من الجهاد، وسيكون أمامنا والحالة هذه الدعوة للإسلام والقضاء على مؤامرات اليهود وما قد يفترونه من ضلالات وأكاذيب. نسيبة يا أختي في الله، إنك محقة. إذا كان الكفرة يحاربون محمدا في مكة، فأمامنا في يثرب المشركون من أهل الكتاب، وهؤلاء لا يرضيهم أبدا أن ترتفع منارة الإسلام ويعظم شأنه. لقد جئت لتوي من دار معاذ بن عفراء ورافع بن مالك، ولقد رأينا أن نبعثهم إلى محمد ليرسل إلينا من لدنه أحد صحابته ليقرئنا القرآن ويفقهنا في الإسلام ويعلمنا سننه وشرائعه ويأمنا في الصلاة ويهدي من أهلنا من يرغب في الهدى ويسكت المتطاولين وأهل الضلال. حسنا فعلتم يا أسعد، إن في مقدم رسول محمد إلى يثرب ما يقوي الدعوة ويفسح مجالها ويشجع على نشرها بين الأوس والخزرج، وفيه أيضا ما يسكت اليهود ويلجم أحبارهم، وفيه فوق هذا ما يحول الأنظار إلى يثرب، ومن يدري فقد تكون مهجر المسلمين فيتجهون إليها مهاجرين بدينهم بدلا من الحبشة وغيرها من الأمصار. إذن فعجل بإرسال معاذ بن عفراء ورافع بن مالك إلى مكة ليأتيان برسول محمد ليقرئنا القرآن ويفقهنا في الدين ويهيئ تربة يثرب لكي تنبت الأبطال المغاوير الذين سيكونون في الغد القريب سيوف الله وأنصار الرسول. أسرع يا ابن زرارة أسرع، ودعني أحلم بذلك الغد الحبيب. تبا لهم، أتبلغ بهم الجرأة إلى هذا الحد؟ هم ترى هانت أقدارنا لديهم فأصبحنا والعوام سواء بسواء؟ أيرضيك ما تراه الآن ماثلا أمامك عند هذا البستان القريب؟ ويلك يا سعد بن معاذ، هذا أسعد بن زلال بن خالتك، وقد جلس في نفر من قومه، بينهم ذلك الرجل الذي بعثوا في طلبه فجاءهم من مكة. إنه مصعب بن عمير رسول محمد إلى يثرب. ألم يأتك نبأ ما جاء به يا ابن عمي؟ يدعي أنه جاء بالحق ودين الهدى، حتى لقد اقترأ على عباداتنا وسفى الأحلام. لا عليك يا سعد، وإذا كان يضيرك أن تقف من ابن خالتك أسعد بن زرارة موقفا تأباه، فأنا قادر أن أكفيك هذا الموقف. هل أصحبك؟ بل انتظر عودتي ها هنا مع هؤلاء السادات من بني عبد الأجهل فالرجل كما ترى على بعد خطوات منا، ولن يضيرك أن تبقى حيث أنت لترقبنا. أنت وما تشاء يا أسيد. هات رمحي، فقد أحتاج إلى سنانه لأحسم هذا النزاع وأضع له نهاية ترجوها. خذ واحتفظ بثباتك يا سعد بن معاذ، ولا تتحرك من مكانك هذا حتى أعود. ولا تخش شيئا، فلست كأهل يثرب الذين أثرت فيهم دعوة هذا الرجل الغريب. إنني أعرف كيف أحصن نفسي من السحرة ومن أهل الكهانات. يا مصعب، هذا سيد قومه أسيد بن حضير قادم إلينا بسحنة غبراء، فأصدق الله فيه، فإنه إن يؤمن لا يبقى في قومه رجل إلا ودخل في دين الله. سيعيننا الله عليه يا ابن زرارة، فلا تخف. يا أسعد بن زرارة، على ما أتيتنا في دورنا بهذا الرجل الغريب الطريد يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه. اعتزلنا وإياه إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. أو تجلس يا أسيد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته منعنا عنك ما تكره. أنصفت أيها الغريب. ركز حربتك بعيدا، فديننا دين سماحة وسلام. اجلس ولتكن معنا بقلبك وحواسك وأصغ جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. هذا إعجاز، ما أحسن هذا وأجمله. أيها الناس، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ تغتسل وتتطهر وتغسل ثوبك، ثم تشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، ثم تصلي. سأفعل كل هذا راضيا يا مصعب بن عمير، وإني من اللحظة لأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن الصادق محمدا رسول الله. يا سعد بن معاذ، تعال لتسمع قول الحق، تعال وطهر قلبك. يا مصعب، ليس من الإسلام في شيء أن ننعم بالهدوء في يثرب بينما يعذب المسلمون في مكة ويجبرهم السفهاء هناك على الهجرة. إن يثرب لا أقرب لإخواننا من الحبشة وغيرها من الأمصار البعيدة، فلما لا تكون مدينتنا هذه مهجرهم، ولما لا تكون ديارنا ديارهم؟ لقد عظم شأن الإسلام هنا يا قوم، وإن الرأي الذي أدلى به سعد بن معاذ فيه خير وفلاح لنا ولهذه البلدة الطيبة التي نحن أهلوها، وإن الحكمة لتوجب المصارعة بتنفيذه. إن في حماستكم هذه ما يدفع به إلى التفكير في أمر جد خطير. عجل به يا ابن معاذ. لقد رجوتم مخلصين أن تكون يثرب مهجر إخوانكم وحصنهم، وإنها لعمري لفكرة صائبة أحب أن أعززها بما هو أبعد منها مدى. لما لا تكون يثرب هذه دار هجرة رسول الله ومدينته المنورة؟ هذا هو الرأي الصائب. يا مصعب بن عمير، ألا رأي لك في الأمر؟ في أمر خطير كهذا يا نسيبة لا أرى لي رأيا على الإطلاق. هذا أمر يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت الحق يا مصعب، وإتماما لتنفيذ فكرتنا هذه أرى أن نعرض عليه صلى الله عليه وسلم أمر الهجرة لنرى فيها رأيه. ومن يحمل هذه الفكرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة؟ كلنا يا أسيد بن حضير. كلنا؟ كيف يا نسيبة؟ ألا ترين في خروجنا جميعا إلى ديار المشركين مغامرة غير مأمونة العاقبة؟ لقد قرب موسم الحج يا أسيد، وسيخرج مشرك قومنا من الأوس والخزرج إلى مكة حاجين، وإنها لفرصتنا، وسنخرج معهم متسترين، ولن يثير جمعنا ريبة القوم ولا شكوكهم، وسنصل إلى مكة آمنين. فنسعى إلى رسول الله ونعرض عليه الأمر ونسمع فيه رأيه، ومن يدري، فقد يأتيه الوحي بأمر الهجرة فيعظم شأن يثرب وتكون قبلة المسلمين. إذن فلنخرج إلى مكة وإنها لفرصة العم. يا سعد بن معاذ، قد تروق الفكرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يقره الله على الهجرة إلى يثرب، فتصبح خير المدن وأحب البلاد إلى جموع المسلمين. يا لقريش يا لقريش، ما بك يا أبا جهل؟ أسمعت ما ظل منبه ابن الحجاج يردده ليلة الأمس؟ لقد أقلقنا وأقض مضاجعنا وأورثتنا صرخاته الجزعة حيرة وخوفا. منبه ابن الحجاج لم يغادر بالأمس داره يا أبا جهل. كيف؟ إذن فمن ذا الذي كان يصيح طوال الليل ويصرخ في صوت راعد: يا أهل الجباجب يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم والصابئين معه وقد اجتمعوا على حربكم؟ لعله الشيطان وقد أحب أن يوقظ فتنة نائمة. الشيطان؟ أجل، إنه الشيطان الكامن في صدري وصدرك، المعبود الذي نتكلم باسمه أنا وإياك، الحاقد اللعين الذي يقض مضجعي ومضجعك، له هو الذي كان يصرخ ويصيح. ده حديث الخرافة يا أبا جهل، ولا تصور الواقع في صورة تخرج به إلى الكذب الممقوت. كلانا شيطان يكره محمدا ويسعى إلى الإيقاع به، فأنصت إلي فأنا الشيطان، وأصغي إلى حديث نفسك فإنها شيطانك. أبدا ما روعك غير الواقع، ولا أقلقك غير وجيب قلبك الوجل، وقد سمعت ما يتهامس به البعض من أمر حقيقي يثرب وما كان منهم بالأمس. لقد لقوا محمدا عند العقبة سرا، أطمعهم كرم ضيافتنا فتحالفوا وإياه على حرب الأسود والأحمر، والأدهى من هذا كله أنهم عرضوا عليه الهجرة إلى ديارهم. ويل للخونة! الهجرة؟ إننا لم نفق بعد من آثار هجرة المسلمين إلى الحبشة. لقد تصدع شمل العشيرة وتمزقت نياط القلوب، ونسي الناس ما بيننا وبين أتباع محمد من خصومة، ولم يذكروا غير أنهم فقدوا الأهل وخسروا الأحبة. تبا للأوس ولعنة للخزرج، إنهم لا يمكن أن يتصوروا ما تعنيه كلمة الهجرة بالنسبة لنا معاشر قريش. إنها قضاء على شمل العشيرة، إنها نصر لمحمد علينا، إنها نكبة يجب أن ندفعها، وإلا كانت الهزيمة وكان الفناء. تعال يا أبا سفيان، إنني أرى هناك جمهرة من أهل يثرب، أسرع بنا إليهم لنسمع رأيهم في هذا الأمر الخطير. يا معشر الأوس والخزرج، يا معشر الأوس والخزرج، بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا لتخرجوه من بين أظهرنا، وأنكم بايعتموه على حربنا. والله ما من حي أبغض إلينا أن تشب بيننا وبينه الحرب منكم، فاتركونا وابن عمنا، ولا تقحموا أنفسكم في أمر لن يكون لكم من ورائه غير الخسران المبين. تكامل الجمع في دار الندوة يا أبا جهل، فتكلم، إن قريش الوجلة لتصغي إلي. يا معشر قريش، الأمر جد خطير، ولهذا دعوتكم كي لا نقطع بأمر دون مشورتكم. لقد كان لنا بالأمس القريب موقف مع الأوس والخزرج، إذ خانونا وخرجوا على شرعة الضيافة وظاهروا محمدا علينا، وإنما اتفقوا عليه عند العقبة لتبدو نظره وتبين مطالع شروره. وإن هجرة المسلمين إلى يثرب لهي أشد ما يروعنا اليوم. لقد نصحهم محمد بأن يتركونا إلى هناك ليسلموا من إيذائنا، وإن هجرتهم لأمر خطير. إن في تجمع المسلمين في يثرب لأمر يهدد مجتمعنا بالفناء. سيكونون هناك قوة خطيرة تهدد وجودنا وتعبث بأمننا وتقطع علينا سبل تجارتنا. وستكون الداهية أعم لو فعلها محمد وهاجر هو الآخر إلى يثرب، وإنه ليخير إليه أن هذا الأمر الذي نخشاه يا أبا سفيان إن لم يتم اليوم فسيحدث غدا أو بعد غد أو في عام قادم قريب، وإنه من الخير لنا أن نفكر في توقي حدوثه. ولو أننا قمنا بعمل حاسم من زمن مضى لكفينا أنفسنا مؤونة هذا الاضطراب الذي نشعر بهوله اليوم. غللوه بالحديد يا قوم، وألقوا به في مكان مظلم وأغلقوا دونه الأبواب، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله حتى يصيبه ما أصابه. لا أرى رأيك هذا يا أبا سفيان، فليس هناك غير حل واحد يضمن لنا الراحة ويقضي على الدعوة. لكأني أسمع صوت الشيطان تنطق به شفتاك يا أبا الحكم. أبصح لأكن الشيطان يا أبا حنظلة، ما دمت سأجد لكم سبيل التخلص من محمد إنني أرى قتله. بئس الرأي رأيك يا أبا الحكم. أتظن بني عبد مناف لاهين عابثين حين يقتل خير أبنائهم؟ إنك لتجرنا برأيك هذا إلى حرب ضروس ستقضي على العشيرة وتجعل الأهل يبيض بعضهم بعضا. لن أقتله بيدي ولن أدفع بك أنت إلى قتل ابن عمك، ولكن سنتخير من كل قبيلة شابا مغامرا، فإذا تجمعوا لدينا أعطينا كل منهم سيفا، ثم نأمرهم أن يذهبوا إلى حيث محمد فيضربونه بسيوفهم ضربة رجل واحد فيموت ويضيع بين القبائل دمه، ويعجز بنو عبد مناف عن محاربة العرب أجمعين. فعجل بتنفيذ فكرتك يا أبا الحكم، ولتكن ليلة الغد موعدنا أمام بيت محمد. تبا لكم يا معاشر قريش، أأقول لكم تربطوا بالرجل وحاصروا بيته فتنامون؟ سمعت هاتفا يقول لي إن الرجل قد هرب ومعه صاحبه أبو بكر. لو حدث هذا حقا فالويل لكم أجمعين. اقتحموا بيته وتعسسوا فراشه، فإذا وجدتموه نفذوا فيه ما اتفقنا عليه ضربة واحدة من كل السيوف. إنها فرصتي يا أبا حنظلة، سأتقدم القوم. اللات معك وهبل حارسه. اللعنة، ماذا وجدت يا أبا جاه؟ ذكر محمد منا فترك فراشه لعلي بن أبي طالب، فشلت المؤامرة وأفلت الصيد الدسم. أيها القوم سدوا المسالك، ابحثوا في كل مكان. لتذهب طائفة منكم إلى بيت أبي بكر، ولتخرج طائفة أخرى إلى الصحراء، ولنتلاقى هنا بعد أن نأخر عليه. وجدته يا أبا سفيان؟ لا يا أبا جهل، اقتفينا الآثار وإذا بها تنقطع عند باب غار ثور. غار ثور؟ وهل دخلته؟ كيف ندخله يا رجل وقد سدت العناكب بابه وباضت الحمائم في مدخله؟ سدت العناكب باب الغار وباضت الحمائم في مدخله. جزى الله رب البيت خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزل بالهدي ثم ترحلا، فأفلح من أمسى رفيق محمد. أتسمعون؟ صوت الهاتف يحدد مكان المهاجرين، لقد كان في الغار يا أبا سفيان، وأخذتكم تلك الظواهر التي أيده بها ربه، عناكب عند باب الغار وحمائم تبيض. أسرعوا وراءه، إنه لابد قد أخذ طريق الساحل. إننا نهب 200 بعير لمن يأتينا بمحمد وصاحبه على قيد الحياة، ومئة بعير لمن يأتينا بهما قتيلين. أسرعوا وسنجزل العطاء، أسرعوا وإلا صار في طريقه إلى يثرب. ما بك يا سعد بن معاذ؟ وأنت يا سعد بن عبادة، لما الشرود؟ وأية أفكار ظالمة هاته التي عدت عليكما؟ اسكت يا أسيد، إن الأمر لأخطر كثيرا مما تظن. لست شارد الفكر ولست بالحالم، ولكني أنصت إلى الهاتف، ألا تسمع؟ هاتف؟ أنصت قلت لك، أنصت قلت لك، أنصت قلت لك. إن يسلم السعدان يصبح محمد من الأمر، لا يخشى خلاف المخالف. فيا سعد، سعد الأوسي، كن أنت مانعا، ويا سعد، سعد الخزرجين الغفاري. سمعت يا أسيد، الهاتف يناديني. وينادي سعد بن عبادة. إنه لا يحمل إلينا أخطر أمر في الوجود، إنها رسالة يجب أن نتأهب لها. لقد استجاب الله لدعائنا لتكون يثرب مدينة رسول الله، وقد أذن الله له بالهجرة إليها، فترك محمد مكة مهاجرا. يا أسيد، لقد هاجر رسول الله. هاجر رسول الله؟ أجل، وأقسم إنه في طريقه الآن إلى يثرب. أتسمعني يا أسيد؟ وأنت يا أسعد، يا أبا الهيثم، يا براء، يا نسيبة، يا بني عبد الأشهل، لقد هاجر المصطفى إلى يثرب، فترصد الطريق ولنخرج لاستقبال حبيب الله. يا نساء يثرب، إن رسول الله لفي طريقه إليكن، فهلم لنرحب بمقدم النور. يا بني قيلة، هذا صاحبكم يتقدم عن بعد على راحلته، وإلى جانبه صاحبه ولا شك. لقد وصل إلى ثنية الوداع. أيها القوم، تعالوا نستقبل المختار. سيداتي سادتي، طلع البدر. طلع البدر تمثيلية كتبها إبراهيم حسين العقاد، وصور شخصياتها حسب سماع الأصوات محسن سرحان، كريمة مختار، نور الدمرداش، إبراهيم سكر، حسين فياض، محمود إسماعيل، نوال الجمل، عبد العزيز خرشد. التسجيل فرج فارس، وأخرج البرنامج محمد توفيق.